أذكر أنا أنكم فسرتم الغبن يعني ليس يوما يوما، وإنما يعني أن تكون هناك مفارقة، أكيد مفارقة هذا يعني بين مش أكيد واحد طول بالك، نعم كيف مفارقة يعني؟ يعني ما يستمر على قضية الترجل الدائم. مثلا ممكن يترجل يومين ويترك ثلاث، أو يترجل مثلا ثلاثة ويترك كذا. يوما نعم هذا لا أعلمه. ما سمعته أنا لا وأقرني. أعلمه. كلمتك شيخ في البلد، كيف؟ كان جاي من دبي وتحدثنا حول الموضوع هذا في بيتك، وتحدثنا حول الموضوع كله يا الحمد شيخ. كمان كويس. لا ألا بيمنى كلمة غبا. قلت يعني فاوت، ما يكون على وتيرة واحد، أي مش وتيرة، ما استخدمت على وتيرة واحد، يعني أي. يوم أو يوم لا، يوم أو يوم لا، لا يفوت يومين هيك ثلاثة هيك يوم كذا. المهم يعني يستشعر هالأمر النبوي بأنه يترك أحيانا متعمد الترك مشان يحظى في هذا الحديث. والله بجوز يكون يومها. أنا مراجع يعني حديثا، لكن هذا المعنى اللي في ذهني كأنه قديم. في عندكم شيء مراجع هنا في اللغة؟ طول بالك طول بالك شوي، نشوف شو عندهم مراجع. نعم إيه هذا نعم في كلام عن يعني أوردتم كلام السنه فيما أذكر في السلسلة الصحيحة، أيوه، وكأنه في كلمة يعني آخر كلام وهو غير مراد أو كذا، يعني فكأنه فيه المعنى هذا. وأنا أذكر أنه كيف يعني وهو مراد ولا غير مراد؟ كلمة غير مراد. ما هو غير المراد؟ لعله يعني التزام يوم بنعم ويوم لا، وإنما يعني أنا فهمت أنه هذا الكلام الأخير اللي في بيتك. صابر والله شيخنا ما عندي شيء إلا أخي. على كل حال لما نشوف ال... بس نعم تفضل. في حديثين أك...